اتقوا الله لعلكم تفلحون. الحرام والحرام فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وانفقوا في سبيل Thank you.

ربنا محمد عبد الوهاب الطنطاوي في هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لكم من رحاب مسجد الشيخ عمار حسن بقرية المنظرة قبلي مركز منفلوط بمحافظة أسيوط. سيدي يا رسول الله أشواق قلبي نحو مكة تكلفت، أشواق قلبي نحو مكة تكلفت، دمعي وشعري أنهرا وبحورا، وموائد الغفران الغفران قد مدت لمن يرجو كريما للذنوب غفورا. وموائد الغفران وموائد الغفران